بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا انتهينا من الباب 22 أو الباب 21 وطلبنا أن يقرأ في البيت الباب 22 23 حتى ننظر في خلاصة ذلك، والموعد غدا إن شاء الله، نفرغ بإذن الله غدا من قراءة هذين البابين. الباب 24 في أدلة الشاكرين، لأن ابن القيم رحمه الله عقد بابا لمسألة اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك، ثم عقد في الباب الذي بعده في الباب 23 أدلة من يرجح تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر، وهذا باب طويل، هو أطول باب في الكتاب تقريبا بل تأكيدا، الله أعلم. ثم في الباب 24 قال في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب 24 عقده رحمه الله في بيان أدلة الشاكرين الغني الشاكر. إذن هذه ثلاثة أبواب في مسألة معروفة عند العلماء، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ ثلاثة أبواب من الكتاب عقدها المؤلف رحمه الله في التحقيق في هذه المسألة، وذكر في أثناء ذلك فوائد جليلة في تفسير الآيات وتوضيح الأحاديث وذكر الآثار السلفية وتحقيقات مفيدة جدا ونفيسة، نأتي عليها إن شاء الله على خلاصتها في الفوائد. هذه الأبواب الثلاثة نتركها إن شاء الله إلى الأخير، وننتقل إلى الأبواب الأخيرة في الكتاب، إلى الباب 25 قال رحمه الله في الباب 25 في بيان الأمور المضادة للصبر المنافية له والقادحة فيه. أمور مضادة للصبر، ضد الصبر، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. المنافية له يعني لا يمكن أن يثبت معها أو أن تثبت معه، تنافيه. القادحة فيه هي تنفيه، ما تنفيه ولكن تضعفه. إذن المضادة له بمعنى أنها لا تجتمع معه أبدا، ولكنها هذه المضادة هي في جهة والصبر في جهة أخرى. المنافية إذا ثبتت نفت الصبر، والقادحة تضعف الصبر وقد لا تنفيه أو لا تبطله. ثم قال رحمه الله عن هذه الأمور، هذه أمور مهمة، يعني أمور تضاد الصبر وتنافيه وتقدع فيه، هذا ينبغي للمؤمن أن يعرفها حتى يحذرها. قال رحمه الله: لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها، كان ما يضاده واقعا على هذه الجملة. هذا تعريف الصبر، وبضدها تتبين الأشياء. هذا تعريف الصبر، وهذا تعريف لطيف للصبر. يقول: حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله. إذن الشكوى لله ما حكمها؟ ما فيها بأس، بل مطلوبة. والأنبياء شكوا إلى من؟ إلى الله. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مطلوب. والقلب عن التسخط، القلب لابد أن يكون فيه الرضا، فيه الصبر. والجوارح عما ينافي الصبر من اللطم والشق وغير ذلك. يقول: فمنه الشكوى إلى المخلوق، فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى من لا يرحمه. الله أكبر. ولا يضاده الشكوى إلى الله كما تقدم في شكاية يعقوب إلى الله مع قوله: فصبر جميل. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرورة لم يقدح ذلك في الصبر، كإخبار المريض للطبيب بشكايته، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله، وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه. هذه بس، فلنستفد العلم. يقول: هذا لا بأس، الإخبار بالحال إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه فائدة لا بأس. وذكر لك الأمثلة. إذا ذهب الإنسان إلى الطبيب وقال له: عندي صداع شديد لا يجعلني أنام الليل، أليست هذه شكوى؟ هذه شكوى، لكن هل هي على سبيل الاعتراض على قضاء الله وقدره، أم أنها على سبيل الإخبار بالحال من أجل أن يصرف له دواء؟ ما فيها شيء، هذا إخبار عن الحال من أجل المعالجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ وهذا استخبار منه واستعلام بحاله. وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ الأنين الصوت الذي يظهره المريض من التوجع أو من الألم، هذا الأنين صوت يظهر من المريض ويكون في الإعياء الشديد. الأنين هذا يكون في الإعياء الشديد. يقول: فيه روايتان عن الإمام أحمد، قال أبو الحسين: أصحهما الكراهة، لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه في مرضه يكتب عليه. قال هؤلاء: وإن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس. فأخرجت الكتاب، فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم. فأخرجت أحاديث ليث، فقال: أقرأ علي أحاديث ليث. قال: قلت لطلحة: إذا طاووس كان يكره الأنين في المرض فما سمع له أنين حتى مات، فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي. شوف العمل بالعلم والاستفادة. إن طاووس كان يكره الأنين في المرض، الاقتداء بالسلف. فما سمع له أنين حتى مات، يعني طاووس ما سمع له أنين. يقول عبد الله: فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي. الاقتداء بالصالحين. والرواية الثانية أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر. قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع فقال: تعرف فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، حديث عائشة ورأسه. وجعل يستحسنه. وقال المروذي: دخلت على أبي عبد الله وهو مريض فسألته فتغرغرت عينيه عينه. عندكم على الصحيح خطأ، عينه خطأ من حيث النحو وكذلك من حيث النسخة غلط. فتغرغرت عينه، عين فاعل. قال: فسألته فتغرغرت عينه وجعل يخبرني بما يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. هل هذا تفخط؟ لا، هذا يخبر عن الحال. قال ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن الأنين على قسمين، أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. والله أعلم. بعض المرضى يئن من أجل البث تخفيف، يريد أن يخف على نفسه، يقول ابن القيم: هذا ما يكره. وقد روي في أثر أن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله لم يكن شكوى. وقال شقيق البلخي: من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه حلاوة لطاعة الله أبدا. يعني إذا شكى المصيبة على سبيل التسخط والتبرم، الشكوى لله سبحانه وتعالى. ثم قال: فصل. والشكوى نوعان: شكوى بلسان القال وشكوى بلسان الحال، ولعلها أعظمها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أنعم عليه أن يظهر نعمة الله عليه. وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير، فهذا أمقة الخلق عند ربه. هذا المصيبة عنده خير مبسوط، ويظهر التقشف ويظهر الفقر، ثم يقول: ما عندي شيء يا أخي، أتسعى الحال، ما في شيء، ما عندنا شيء. هذا موجود عند النساء، عند بعض النساء. وقد يفعلنا ذلك تطيرا لأجل الطيرة. كذلك حتى الرجال: ما عندي شيء فرحنا، ما في. يخاف من العين، يخشى من العين، يسكن في بيت متواضع. أي هذه طيرة لا شك، يسكن في بيت متواضع ولا يشتري أثاثا، أثاث رث وقديم وأشياء قديمة، وهو قادر على أن يشتري شيئا نظيفا مريحا، ما يشتري. طب السيارة، السيارة هذه موديل قبل 20 سنة وتقف عليه، ومع ذلك يصبر عليها، فما يشتري سيارة مريحة جديدة؟ لا، يخشى لو أنه أظهر النعمة في ملبسه وفي بيته وفي أولاده وفي سيارته، يخشى من العين والحسد، يخشى من العين والحسد. هذا لا شك، هذا قادح في التوحيد، هذه من الطيرة المذمومة. وأما بنعمة ربك فحدث، لا بد من التحدث بنعمة الله، أن تظهر نعمة الله عليك. إن الله عز وجل يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. الله أعطاك يا أخي، أظهر النعمة وأنفق وتصدق، أظهر النعمة لا تخفيها. الله المستعان. يقول رحمه الله: وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير. يشتكي ربه وهو بخير، عنده النعمة وعنده القدرة وعنده الحمد لله الستر، ومع ذلك والله ما فيه، ويقول كلام من هذا القبيل. يعني يشتكي ربه وهو بخير. يقول رحمه الله: فهذا أمقة الخلق عند ربه، لأنه جحد نعمة الله وأظهر على خلاف ما هو عليه من النعمة والخير، وإنما الأعمال بالنيات. ما ندري هو ليش يسوي كذا، لكن كما ذكرت أكثر الناس يفعلون ذلك من باب الطيرة. العامة تسميها إيش؟ التكشيح، أو لك فلان يكشح، أو ما كلمة كذا، كلمة يقولونها كذا. هي هذه الطيرة عند العلماء، هذه الطيرة، هذه الطيرة. وربما أخفى شيء، أخفى ما عنده من الخير والنعمة، يخشى من العين. وفي بالعكس، في بعض الناس يلبس ثوب زور يظهر أنه عنده وأنه كذا، هو ما عنده شيء. وهذا أيضا موجود عند النساء. والمقصود أنه في ناس كذا وفي ناس كذا، والله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قال كعب الأحبار: إن من حسن العمل سبحة الحديث، إن من حسن العمل سبحة الحديث، ومن شر العمل التحديث. قيل لعبد الله: ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله بحمده في خلال الحديث. يعني خلال الحديث يقول سبحان الله بحمده. قيل: فما التحديث؟ قال: يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون أنهم بشر. وهذا يدخل على الإنسان يا أخواني، هذا التفخط وعدم الرضا وعدم الشكر لنعمة الله، يدخل على الإنسان إذا نظر إلى من هو أعلى منه فيزدري نعمة الله عليه، كما جاء في الحديث: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم أو فوقكم، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا كان هذا الرجل موظفا في مصلحة أو في إدارة يتقاضى مرتبا 2000 ريال أو 3000 ريال أو 4000، ينظر إلى ذلك، إلى زميله وقرينه، إلى تربه ذاك اللي في سنه وكان زميلا له في الدراسة، فإذا به يتقاضى 10000 ريال. ماذا؟ طب هذا 10000 يا أخي، وهذا إنسان مبسوط، كيف ينظر إلى هذه 3000 اللي يأخذها؟ ها؟ يزدريها الشيخ، ويقعد يتسخط ويعترض متبرم ومتضايق حتى يصيبه السكر والضغط ويمرض، نعوذ بالله. لماذا؟ لماذا ازدرى هذه النعمة؟ لأنه نظر إلى من هو فوقه. طيب يا مسكين، أنت موظف ومستور، انظر إلى غيرك عاطل عن العمل، ما عنده شيء، ما في دخل، وأنت موظف. أرأيتم لو نظر هذا الرجل إلى العاطل الذي لا يجد وظيفة، ماذا سوف يقول؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سوف يحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مع هذه النعمة. فالإنسان يا أخواني لا ينظر إلى من هو فوقه، ينظر إلى من هو أسفل منه. شوف، والله المستعان. ولذلك السلف رحمة الله عليهم يعني ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، ثياب شكر الله، شكر النعمة لله سبحانه وتعالى، كما سبق معنا كثيرا في الآثار، والمقصود حتى نش يعني نمضي. قال: فصل: ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة، ولطم الوجه، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل. ولهذا برئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلق وحلق وخرق. سلق رفع صوته عند المصيبة، وحلق رأسه وشق ثيابه، ولا ينافيه بكاء البكاء، ولا ينافيه البكاء والحزن. قال الله تعالى عن يعقوب: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال قتادة: كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. فهو كظيم يعني كظم حزنه. إن يعقوب أصيب في من؟ أصيب بأحب الناس إليه، في ابنه يوسف، مصيبة عظيمة. والمصيبة على يعقوب أنه يعلم يقينا أن يوسف لم يمت لم يقتل. وأعظم منها أن الذي دبر هذه المكيدة من هم؟ إخوته. ما أشدها على الأب على يعقوب، ومع ذلك ماذا قال لهم؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما قال إلا خيرا، لأنهم أخذوا فلذة كبده، قطعة من فؤاده وقلبه، أخذوا يوسف قرة عينه، وكان مشفقا عليه قبل أن يأخذوه. سبحان الله، ما أشد حدبه على ابن يوسف قبل أن يأخذوه، يقول إني أخاف أن يأكله الذئب، إني ليحزنني أن تأخذوه، أخاف أن يأكله الذئب، يعني خاف أن يأكله الذئب في البيت. فهم أخذوا الحيلة من أبيهم، إن البلاء مؤكل بالمنطق. طبعا ما عندهم حيلة، كيف يفعلون بيوسف؟ اختلفوا فيه، قالوا ايش؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، يعني اقتلوه ولا خذوه في مكان بعيد يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هذا اخوه الكبير وكان عقلهم، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، يعني في البئر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ثم جاءوا إلى أبيهم، طبعا الآن الخطة تمت والتدبير انتهى والمؤامرة قيد التنفيذ، ولكن بقيت نقطة مهمة جدا ما عندهم حل لها. إذا فعلوا ذلك، إذا ألقوا يوسف في غيابة الجب، ما هو العذر الذي يقدمونه لأبيه؟ هذه ما عندهم، هذه لو احنا ألقيناه في البئر مش نقول ماذا نقول لأبينا؟ يعقوب عليه السلام هو الذي لقنهم هذا العذر، قال خاف أن يأكله إيش؟ الذئب. قال بس في هذه نأخذ طشه في البئر ونقول له أكل الذئب. ولذلك عجيب يعني، وجاءوا إيش على قميصه بدم كذب. قال العلماء إن مجيئهم بالقميص قرين على كذبهم، لأن الذئب كيف يأكل يوسف ويترك القميص؟ هذا عجب، كيف خفي عليهم ذلك؟ الكذاب لا بد أن تظهر عليه قرينة في حاله أو في مقاله أنه كذب. يا سبحان الله، ولذلك يعقوب عليه السلام لما قال والله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أخذ ذلك من مجموع قرائن منها القميص، كيف يوسف الذئب يأتي ويفترس يوسف ويترك القميص كما هو؟ القميص تعرفون ما هو؟ الثوب، يعني الثوب الذي نلبسه الآن هو القميص، كيف الثوب نظيف ما في شيء، لطخوه بدم شات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بدم كذب، ما هو دم يوسف. ما أشد المصيبة على يعقوب، والله لأن يموت الولد أهون عليك من أن يقال لك خطف، ما تدري أين أرضه، ما تدري مع من، ما تدري كيف حاله، هذا الذي يقطع القلب. إن يوسف موجود لكن أين هو؟ ما مصيره؟ ما حاله؟ هذا الذي جعل يعقوب تبيض عيناه من الحزن وهو كظيم. وطول هذه الفترة التي غابها يوسف وهي سنين، ما شكى يعقوب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أنه قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا الصبر، هذا الصبر الجميل الذي قاله نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، ومن كان من اليد واللسان من الشيطان. وقال هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بث لم يصبر، هذا فيه ضعف ولكن يحمل على البث لمن؟ للخلق وليس للخالق سبحانه وتعالى. وقال خالد بن أبي عثمان مات أبي مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير متقنعا فقال إياك والتقنع فإنه من الاستكانة، يعني من الجزع. وقال بكر بن عبد الله المزني كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. وقال عبيد بن عمير ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وسئل القاسم بن محمد عن الجزع فقال القول السيء والظن السيء. وما تبني لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. الآن يأخذ إجازة من العمل لله، ولك إجازة العزاء. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي ما تبني لي نفيس فقلت لأمه اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت مصيبتي به أعظم، مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله بن مبارك أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال ابنك يقضي وأنت تصلي؟ فقال إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله. وقال ثابت أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة وأطيبه ريحا، فذكرت له ما رأيت فقال تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان وأريه أنه قد أصابني سوء، والله يا أبا محمد لو كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيتها ثمنا لتلك الشربة. قال رحمه الله ومما يقدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بها وكتمانها رأس الصبر، كتمانها رأس الصبر. وقال الحسن المصباح المصري حدثنا خالف بن تيم قال حدثنا زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة، وذكر أنه من بث فلم يصبر. وروي من وجه آخر عن الحسين يرفعه عن الحسن يرفعه من البر كتمان المصائب وما صبر من بث. ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله حتى جاء ابنه يوما من قبل عينيه فعلم أن الشيخ قد أصيب. 20 سنة عطاء بس ما بين لنا من عطاه، هل هو ابن السائب؟ هل هو ابن أبي رباح؟ وإذا أطلق عطاء في الآثار السلفية فالمراد به عطاء ابن أبي رباح المكي فقيه الحرم رحمه الله. مكث عطاء 20 سنة وإحدى عينيه فيها الماء ما يرى فيها وأهله لا يعلمون به. 20 سنة أهله ما يعرفون أنه لا يبصر بإحدى عينيه، انظر للكتمان. حتى جاء ابنه يوم من قبل عينيه فعلم أن الشيخ قد أصيب. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يرجف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال مه لا تعلم بهذا أحدا وقد أقعد قبل ذلك 4 أشهر لا يعلم بذلك أحد. داود الطائي أحد الصالحين في زمن الثوري، حتى قال الثوري أوصر الطائي أمره، يعني مسك الطريق الصحيح تزود الآخرة. وقال مغيرة شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه فقال ما تكرر علي لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد. أنت ضرس وبهدلتنا عليه، أنا عيني فقدتها منذ 40 سنة ما تكلمت ما شكوته إلى أحد، إيش الصبر هذا؟ هذا يذكرني ببيت يقولها المتنبي، ولكن قيلت لرجل ما يستحق هذه الأبيات والقصائد، قيلت في سيف الدولة الرافضي الحمداني، توفيت أخته فجاء بالقصيدة المشهورة يعد المشرفية وماذا وتقتلنا المنون بلا قتال. يقول أسيف الدولة استنجد بصبر، وكيف لمثل صبرك للجبال. شوف لما الآن الشاهد، وكيف بمثل صبرك للجبال، يستنجد بصبر، وكيف بمثل صبرك يعني الجبال من أين تأتي مثل صبرك. والله ما يستحق الرفض هذا الكلام، هذا الكلام يقال في الأنبياء وأتباعه، هذا الكلام يقال في الأنبياء وفي الصحابة والتابعين من أمثال هذا الرجل مغيرة، يقال له فكيف بمثل صبرك للجبال. قال فصل: ويضاد الصبر الهلع، وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند ورود النعمة. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. طيب إيش معنى هلوعا؟ هذه يفسرها ما بعدها: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تفسير الهلوع. إن الإنسان يعني من حيث هو إنسان، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أطلق الإنسان في القرآن يعني من حيث هو، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، يعني من حيث طبيعة الإنسان، الإنسان طبيعته جنسه أصله فطرته هكذا، أنه ظلوم، أنه جهول، أنه قتور، أنه هلوع، هذا الإنسان. إلا من زكاه الله بالإيمان، إلا من زكاه الله بالإيمان، وإلا الإنسان في أصله في هذه الخسائس، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان ظلوم، جهول، قتور، عجول، إنسان عجول. وأيضا هنا هلوع. إيش معنى هلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يا سبحان الله، ايش هذه الطبيعة يا ابن آدم؟ ما هذه الطبيعة يا ابن آدم؟ إذا مسك شر جزعت واستسلمت، وإذا مسك الخير قبضت ومنعت. هذه طبيعة الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. استثنى الله من زكاهم بالإيمان والدين الصحيح، إلا المصلين. شوف يعني أول شيء يزكيك من الأعمال الصالحة ما هو؟ الصلاة والمحافظة عليها، الذين لهم على صلاتهم دائمون. الصلاة، ولذلك الذي لا يصلي ولا يقوم بالدين إيش وضعه؟ سيء، هلوع. ثم قال فصل. طيب، قال: وهذا تفسير الهلوع. قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع. وفي الحديث: شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع. قلت: هنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعا والهالع صاحبه، وأكثر ما يسمى هلوعا، ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدى. ففيه وجهان، يعني الآن البحث لفظي والبحث معنوي. البحث اللفظي كيف يقول شح هالع؟ شح هالع، وكلمة هالع على وزن فاعل وهذه من يوصف بها؟ الإنسان نفسه، يقال هلوع. هنا أيضا مسألة أخرى، يعني ما يقال هالع، يقال هلوع. إذن عندنا الآن مبحثان أو مسألتان. الأولى، كيف أطلق كلمة الهالع على الشح؟ وكان ينبغي أن تطلق على صاحبه، على الشحيح. الثانية، كيف قال الهالع ولم يقل الهلوع كما في القرآن؟ يقول رحمه الله: أحدهما، ففيه وجهان، أحدهما أنه على النسب كقولهم ليل نائم وسر كاتم ونهار صائم ونوم عاصف، كله عند سيبويه على النسب، أي ذو كذا، يعني ليل ذو نائم ونهار ذو صائم، يعني ليل صاحب نائم، ذو بمعنى صاحب. طيب، وشح ذو هالع كما قالوا تامر ولابل. تامر من التمر ولابل من اللبن. والثاني أن اللفظة غيرت عن بابها للإزدواج مع خارع وله نظير. لماذا قال شح هالع؟ غيرها حتى تقابل اللفظة التي بعدها، جل بعدها وجبن خالع. واللفظة أحيانا تتغير عن تركيبها الصرفي من أجل المقابلة والسجع، وهذا شيء جيد وجميل إذا جاء في كلام الله وكلام رسوله أو في كلام البلغاء من العرب، لأن هؤلاء يتكلمون، لأن الكلام الوارد في الكتاب أو السنة أو في كلام البلغاء والشعراء الأقدمين يكون كلاما صحيحا على قانون اللغة. أما المتأخرون والمحدثون لا، إذا غير لا يحتج بلغته، لابد أن يأتي بالدليل على أن هذا تركيب صحيح في اللغة. طيب، إذن انتهينا الآن من البحث اللغوي. قال: أو أما المعنوي، فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة. يا سبحان الله، لا سماحة ولا شجاعة. سماحة ضدها الشح، والشجاعة ضدها الجبن. يقول هذه أردى صفتين في العبد، الشح والجبن، لأن الشحيح ما عنده سماحة والجبان ما عنده شجاعة. يقول: فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه، كما يقال لا طعنة ولا جفنة. لا طعنة، لا شجاعة، ما يطعن طعن الشجاع، ولا جفنة، ولا ما في كرم، ما في سماحة، ما يطعم. بخيل وجبان، ايش رأيكم في هذا؟ هل ترى في حياتك أنزل من هذا الإنسان الذي اجتمعت فيه هاتان الخصلتان، شحيح وجبان؟ إن قلت له ابذل مالك أنفق قلها، وإن قلت له تعال كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: قاتلوا أو ادفعوا، اعتذروا قالوا أو نعلم قتالا لاتبعناكم، كذبين. طيب، ولا يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وفغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع. وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع بها، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرها، وإذا أصابه القهر أظهر الاستطامة. والاستكانة وباء بها سريعا، وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية، وإذا بدا له مأخذ الطمع طار إليه سريعا، وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح، فلا احتمال ولا إفضال وهذا كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيسها في البدن وإخفائها وتحقيرها، والله المستعان. غدا إن شاء الله نتابع في الباب 23 وغدا الأوراق، أليس كذلك؟ بلى. فنرجو الإخوة يعني أن يسعفونا بالفائدة الطيبة. وهنا أنبه إلى أمر، إذا كانت الفائدة طويلة، يعني أنت رأيت أن هذه الفائدة تستغرق صفحة كاملة أو صفحتين مثلا، فلك أن تسجل بأنه هناك فائدة ابن القيم في كذا وكذا في صفحة كذا وصفحة كذا، لا بأس، بس تذكر لنا طبعة الكتاب حتى إذا أردنا أن نقرأها، أنا إذا أردت أن أقرأها يعني أرجع إليها أعرف الصفحة هذه فين، قل صفحة كذا في طبعة الشيخ سليم الهلال، صفحة كذا في طبعة أبي سهل البجائي مثلا، وهكذا حتى نرجع إليها. فإن كانت جديرة بالقراءة قرأناها واستفدنا منها، لأن بعض الأخوة إذا شاف الفائدة طويلة أي نعم يعني لا ينشط لكتابتها، تعب ومع الصيام ومع والله المستعان. يعني أنا مغلبكم معايا في الفوائد لكن تحمل. هنا السؤال يقول كم كانت في ورقة ثانية، يقول ورد أثر عن ابن عباس أن اللوطي والعياذ بالله يتحول في قبره خنزير، وأن الشياطين تهرب من المكان الذي يعمل فيه اللواط خوفا من العقوبة، هل هذا أثر صحيح؟ الله أعلم، الله أعلم، ما مر عليها الأثر ولا أعرفه، ولا إخاذه يصح. لو كان هذا الأثر من الآثار الثابتة الصحيحة لاشتهر عند العلماء وأظهروه وبينوه واستدلوا به، ولا لا، لأن اللواط هذه جريمة قبيحة، فلو صح هذا عند العلماء وطلب العلم لاشتهر، بس ما نعرفه، هذا شيء غريب، الله أعلم، ما أظن هذا يصح. كان في ورقة ثانية هنا يقول أيهم أفضل في العشر الأواخر من رمضان صلاة التراويح أم التهجد؟ كيف يكون إحياء ليالي العشر؟ هل يكون بالصلاة فقط؟ أرجو توجيه نصيحة سلفية لإحياء العشر الأواخر على السنة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يجتهد في هذه العشر، ما لا يجتهد في غيره. وتقول عائشة وهي زوجته وأعلم الناس به طبعا في بيته، تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذن هذه الكلمة الثلاث هي تعبر لك تعبيرا صادقا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، شد مئزره قال العلماء كناية عن الاجتهاد التام، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا متعبا أو طويلا أو يحتاج إلى جهد يشد المئزر تماما عليه حتى ما يتعبه، يعني ينسل منه مثلا، يشد المئزر له، يعني يشمر كالتشمير مثلا، يشد المئزر ويعمل، لأن الإنسان مع الحركة والمجيء ويشيل هذا ويحط هذا وكذا ربما ينحل هذا الإزار، ينحل فهو يشده عليه تماما حتى ما ينحل مع كثرة العمل. فهذه كناية عن الاجتهاد واستقبال شيئا عظيما وعملا كبيرا. وقال بعض العلماء المراد بشد المئزر اعتزال النساء، هذا ما هو وقت إلا العمل والعبادة. أحيا ليله بالصلاة، والنبي كان يقوم قياما طويلا، ليس كقيامنا، كان يقوم قياما طويلا حتى تتفطر قدمه، اجتهاد عظيم منه عليه الصلاة والسلام، فهو الأول على بني آدم في كل شيء حتى في العبادة، واحد مثله وأيقظ أهله من أجل اغتنام الفرصة والصلاة بالليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو الأول في بني آدم حتى في النصيحة، ناصح لأهله عليه الصلاة والسلام، يوقظهم في هذه الليالي المباركة من أجل أن يغتنموا ويهتبلوا هذه الفرصة طيبة، أن يقوموا هذه الليالي من أجل أن يدركوا قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. إذن هذا الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وكان النبي لا يزيد في قيامه على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهذا الأفضل. إذا أردت أن تحيي الليل فليكن بهذا العدد الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن قلت ولكن أن لو قمت بإحدى عشر ركعة أو 13 ركعة يستغرق ذلك مني ساعة، لأني لو أردت أن أقوم بهذا العدد في ساعتين أو 3 ساعات يحتاج إلى قراءة طويلة، وأنا لا أحفظ ولا يمكنني أن أقرأ من المصحف، هذا يشق علي. فحينئذ يأتيك الفقه الذي جاء عن السلف الصالح. السلف الصالح ماذا فعلوا من التابعين؟ ويمكن أن يكون من الصحابة أيضا، لأن هذا عمل قديم من أيام التابعين، كبار التابعين، أنهم لما رأوا أن طول القراءة تشق على الناس ماذا فعلوا؟ لما رأوا أن طول القراءة تشق على الناس ماذا فعلوا؟ خففوا في القراءة وزادوا في العدد. هذا فقه ثابت عن السلف الصالح، ما يمكن الطعن فيه أو التشكيك فيه، هذا ثابت عن الأئمة الأولين التابعين. وأدرك ذلك الأئمة كمالك والثوري وأحمد وإسحاق، وما أحد منهم أنكر هذا الشيء أبدا، ما أحد أنكر هذا الشيء ولا قال إنه بدعة. القول عن هذا العمل إنه بدعة هذا كلام عصري، كلام محدث قاله المعاصرون، ما قاله أحد من الأولين أبدا. السلف رحمة الله عليهم لما رأوا أن طول القراءة تشق جاءوا بهذا التيسير. وتعرفون القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، لا شك أن السلف يعني في هذا حقيقة هم مطبقون لقواعد الشرع وأصوله الصحيحة، التيسير، المشقة تجلب التيسير. لما رأوا أن 11 ركعة فيها مشقة قالوا إذن خففوا القراءة وزدوا في العدد حتى تعوضوا عن قلة القراءة بزيادة عدد الركعات. فأصبح الآن عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن نطيل القراءة محافظين على 11 ركعة، هذه السنة الثابتة عن رسول الله والثابتة عن عمر بن الخطاب أيضا، أن عمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم في الناس في رمضان بكم؟ بـ11 ركعة، هذا الصحيح، هذا الثابت. يقول الراوي السائب بن يزيد أحد الصحابة، أحد صغار الصحابة رضي الله عنه، يقول فكان الناس يتكئون على العصي من طول القيام. هاي شوف الناس في ذلك وقت صحة وعافية وقوة، كيف احنا الآن؟ ما كان عندهم هذه السندوتشات والأشياء هذه، يأكلون أكلا صحيحا طيبا، وناس ما عندها سيارات مثل ما عندنا الآن، خدرت أعصابنا وخدرت عضلاتنا سبحان الله، ناس تعمل ومع ذلك من شدة القيام يتكئون على العصي من طول القيام. طيب هل بالله عليكم هل نستطيع الآن أن نفعل ذلك؟ والله يا أخي صعب. أذكر قبل سنين كانوا في التهجد يختمون القرآن، قبل 20 ساعة يختمون القرآن في التهجد، صارت التهجد هذا يعني يقرؤون في الليلة 3 أجزاء. شوف يقرؤون في الليلة كم؟ 3 أجزاء ويختمون في التهجد. يفعلون ذلك في مسجد أبو بكر الصديق المعروف، والله كان هذا بعض الناس يغشى عليه والله ما يعني حالات إغماء تحصل في المسجد يغشى عليه يسقط ما يتحمل. ثم بدأوا من عام أظن 1408 قالوا يا جماعة اتركوا ثلاثة أجزاء خلوها جزء واحد. وهذا اللي المعمول فيه في الحرم المكي والحرم والمسجد النبوي جزء واحد في التهجد. كانوا في القديم ثلاثة يختمون ختمة مستقلة في صلاة التهجد في العشر الأواخر هذا ما أول ظهر أن الناس ما تتحمل هذا. فالمقصود الإحدى عشرة ركعة مع طول القيام هذا مطلوب هذه السنة. العشرين ركعة التي عليها الناس الآن في الحرمين وكذا وهذه كانت من أيام السلف إنما زادوها من أجل ماذا؟ من أجل التعويض عن خف عن قلة القراءة. لكن المؤسف أنهم اليوم يخففون القراءة جدا حتى أنه في بعض البلاد يقرأ بآية واحدة يقرأ ألف لام ميم الله أكبر يعني شوف قرأ ألف لام ميم وركع هذا صلاة ولا لا عبادة سبحان الله العظيم. وكذلك أيضا في الركوع وفي السجود يخففون جدا يخففون. الحالة الثالثة أن يتوسط في القراءة مع المحافظة على 11 ركعة. إذن ثلاث حالات عندنا. الأفضل والأكمل والسنة الأولى القراءة الطويلة مع 11 ركعة ثم يليها التوسط في القراءة مع 11 ركعة. لماذا هذا أفضل من 20؟ فيها تمسك وفيها محافظة على العدد الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو أراد أن يصلي 20 مع التخفيف في القراءة ويعوض هذا بدل هذا فلا بأس بذلك ولا حرج فيه فعله السلف وأقره الأئمة في مذاهبهم وفي كتبهم فيها ما في بأس. ولذلك يعني أنا أعجب من الشباب طلاب العلم الآن في المسجد النبوي مع الأسف الشديد يذهبون يصلون في المسجد النبوي فإذا انتهى الإمام من 10 ركعات خرجوا. حتى قال لي بعض الأخوة في المدينة وقد سألته قال نعم يخرجون عدد كبير من طلبة الجامعة الإسلامية وغيرهم حتى يخير إليك إذا كنت داخلا الحرم يخير لك أن الصلاة انتهت. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له والله لو صلوا في بيوتهم لكان خيرا لهم من هذا الشقاق. يا أخي ما أحد يرغمهم على هذا الخلاف. عبد الله بن مسعود لما صلى خلف عثمان في منى وعثمان مسافر وابن مسعود مسافر وفي الحج والنبي كم صلى في منى؟ صلى ركعتين. أبو بكر كم صلى؟ صلى ركعتين. عمر كم صلى؟ صلى ركعتين. عثمان صلى 4 ركعات. صلى خلف عبد الله بن مسعود ما كم صلى عبد الله بن مسعود؟ صلى 4 ركعات وأنكر على عثمان قال إن لله وإنا إليه راجعون جعلها مصيبة. فقال له أصحابه الكوفيون من فقهاء الكوفة أصحاب ابن مسعود تلاميذه كيف صليت على خلف عثمان كيف أنكرت على عثمان وصليت خلفه؟ ماذا قال ابن مسعود؟ اسمعوا يا معاشر الشباب قال الخلاف شر الخلاف شر. فأنت أيها الشاب إن صليت خلف من يصلي 20 ركعة أكمل معه يكتب القيام ليلة ولا تخالف الخلاف شر. وإذا رأيت أن هذه ما هي سنة اذهب يا أخي في مسجد آخر. لذلك أنا أعرف أن هؤلاء الشباب متمسكين برأي الشيخ ناصر الدين الألباني الذي يقول أن الزيادة على 11 ركعة أنها بدعة. طيب بغض النظر عن هذا الرأي الشيخ نفسه لا يفعل هذا الذي يفعلونه اليوم. الشيخ رحمه الله لما كان في المدينة مدرسا في الجامعة الإسلامية كان يصلي صلاة العشاء الآخرة في المسجد النبوي فإذا انتهت الصلاة خرج رحمة الله عليه من المسجد النبوي إلى مسجد موجود في باب الكومة قديما كان يصلي فيه عبد الخالق اليوسف كان يصلي إماما والد من؟ والد الشيخ عبد الرحمن المعروف عبد الرحمن الخالق. عبد الخالق اليوسف كان يصلي إماما في هذا المسجد، وكان يصلي بإحدى عشرة ركعة. الشيخ الألباني يخرج من المسجد النبوي إلى هذا المسجد الصغير في باب الكومة ليصلي إحدى عشرة ركعة. وما كان الشيخ الألباني يفعل كفعلهم هذا، يصلي إحدى عشرة ركعة ويخرج. ما يفعله فقيه هذا الكلام؟ هذا ما يفعله واحد عنده فقه وعنده فهم وعنده حكمة. عجبا لهم الله، والله لأن يصلي الإنسان صلاة العشاء ويذهب إلى بيته ينام نوما طويلا هادئا هانيا أفضل له من هذا الذي يفعله. يفرقون جماعة المسلمين في مسجد رسول الله، ناس تبقى وناس تخرج. ما هذا العيث؟ ما هذا العبث يا معاشر الشباب؟ أين الفقه وأين الحكمة؟ حتى أن العلماء أنكروا عليكم تكرارا ومرارا وأنتم ما تسمعون ولا ترفعون رأسا لكلام أهل العلم، والله المستعان. ثم هل هذا الذي يفعل في مسجد رسول الله أو في المسجد الحرام هل هو بدعة؟ يا أخي ليس بدعة، قلنا هذا ثابت عن السلف الصالح وقد قال به الأئمة وفعلوه، والله المستعان. أنتم تركتم تقليد أحمد بن حنبل وتقليد الشافعي وقلدتم العلماء المعاصرين بدون بحث ولا دراسة ولا نظر، هذا ما يصلح يا جماعة، ما يصلح يا إخوانا. لابد من الإنسان يكون متبصر في كلام العلماء، ما يكون مقلد جامد، والله المستعان. فالمقصود أن الإنسان يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في 11 ركعة، ولكن بالصفة الواردة. إذا رأيت أن الصفة شاقة غير الصفة، زد العدد من أجل المعادلة. وأختم بشيء أيضا أذكره عن الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني الذي كان ينتصر بهذا الرأي انتصارا عظيما 11 ركعة، كان نفسه وأصحابه في الشام في دمشق يقومون رمضان بإحدى عشرة ركعة، ولكن كيف كانوا يطيلون القيام جدا. حتى إني سمعت أستاذنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى يقول صليت مرة في الشام مع أصحاب الشيخ الألباني صلاة التراويح لما كان الشيخ في دمشق، يعني أصحابه الشاميون الأولون، قال فأطال السجود حتى نمت في سجودي. الشيخ ربيع يقول نمت السجود مع طول السجود. هذه السنة 11 ركعة، هذه الصفة، تطيل السجود، تطيل القيام، تطيل القراءة. أما 11 ركعة بآية وآيتين ما يصلح، لا، العشرين أفضل، العشرين فيها زيادة تأخذ أجر عليها إن شاء الله، والله المستعان. على كل حال هذه مسائل اجتهادية، وهذا الذي أدى إليه النظر، وعلى الإنسان أن يكون مجتهدا في هذه العشر الأواخر، فيها ليلة القدر، يحظى بقيامها بخيرها ببركتها. هذا الذي أقوله وأنصح به الإخوة. وبقيت نقطة بسيطة، بعض الناس يقول في تراويح وفي تهجد، أنا أقول اختر الأفضل. إن كانت التهجد فيه قراءة طيبة وفيه خشوع وإطالة في الركوع والسجود وخلف إمام تثق فيه في دينه وعقيدته، هذا أفضل. أما إن كان التراويح هي التي فيها هذه الصفات والتهجد ليست كذلك، لا، صلي التراويح أفضل. فتختار الأفضل. وإن كان الأصل أن التهجد أفضل لأن الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.